إن ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما، يعني تلودان غنمكما عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فقارهما ثم تولى إلى الطفل فقال ربي إني لما أرضيت ببيت من خير فقير أو ذو الرقبة. ولا فهم فائدة قوله فسقى لهما مانا النب تولى هي جلت لهم الماء من البحر لأغنانهما أو من أجلهما، وليس معنى من سقى المرأتين لكن سقى غنمهما من أجلهما. اللون هنا للتعليل وليس للتعبية. نعم قوله إلى الظل، من رد الظل؟ ظل أو ظل جبل أو أكنة الرابط اللي عليها ظل شيء. وقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لماذا لم تتعدد إلى؟ والله يقول أنت يا أيها الناس أنت من الفقراء إلى الله. فإذا أعطيت فقر الله عدد إلى، وإذا أعيف إلى الشيء المحتاج إليه عدد إلى، فقل أنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه، لأن المال ما يبلغ، ليس مبلغ غاياته المفتقرين، وإنما فيه زوال فقر، وأما الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غاية الفقرين. قوله فقير من خير فقير، لماذا نؤتى ابراهيم خير من جر ونؤتى الرحم؟ ليش ليس معه الله ولكنه وصف ميت ولكنه ايش محل من الاعراب خبر اي شيء خبر ام قوله فجاءت إحداهما تمشي على الصحراء. مش ماذا تمشي من الأعراب يا غانم؟ ماذا تمشي من الأعراب؟ فلسطين يحبي مليك لسانه ولكن طليقي أقول فأعلم. طيب من يعرفه؟ فجاءت إحداهما تمشي على السكان. تعلمهم بماجم الحال ومن إحداهما طيب. وقوله على استحياء تمشي ولا على استحياء؟ تمشي. وقوله على استحياء اسمها من العراق حالي وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. لا ناجم الحال الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع ما تجي من الاسم. لا من يعرف؟ فاعل تمشي. يعني من الضمير المستتر في تمشي، تمشي حال كونها على استحياء. طيب أيهما الاتجاه كبيرة ولا صغيرة؟ حداها القرآن ما بدي استحياءهما الكبيرة أو الصغيرة، الله أعلم. نعم، يستفاد من الآية الكريمة أولاً بيان رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما. ثانياً يستفاد منها توقي الأمور الضارة